إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد درسنا ريث مما السيئة لفيون الموضوع إلا نتحوجت الإنسان في كل زمان ولكن يحوجي في مليح الزمن يقشون لكي الزمن قشوا كثر المعاصي قشوا كثر الذنوب قشوا كثر الغفلة درسنا هذه ليه في موضوع مكفرات الذنوب رب العالمين خلقت بنو آدم لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء إن ابن آدم خلقه الله عز وجل يغلط سواء أبونا ببثنا آدم عليه السلام نغ أي إنسان نطنين خلقه رب العالمين قابل للخطأ قابل لارتكاب الذنوب يزمر ذي غلط يزمر ذي خدم الذنوب لكن يبوي لهم وخير الخطائين التوابون وينادوا المخير قوينيك غلطا إذا وينيك تتوبن يتسمى المخير قمذانا ماشي ذو وينون غلطارا لأنه وينون غلطارا ماشي ذا مذان وإنما ذا الملك دين الملائكة غلطنا را الذنوب نقدمن كنيا ولكن المخير قمذانا لوينيك إلا المرة ذي غلط يسنم كير ذي توب غرب العالمين وكان انطلق آدم عليه السلام ينهث رب العالمين عن الأكل من الشجرة ينهث في شيفة الشجرة الجنف يغورث الشيطان يتشك شجرية يتسمى يخدم المعصية يتسمى يخدم الذم وانطلق إبليس عليه لعنة الله نفس الشيء يأمريث رب العالمين انسان وحيد الملائكة سجدني آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعوا سجدني الملائكة لكن ملا حشى إبليس عليه لعنة الله لسجذرة ميكس جذرة إبليس يتسمى يخدم الذنب يخدم المعصية مران تلغى الميزان أنا فكأنه إبليس ذا آدم اتفق نخدم من المعصية غيس ننسل ولكن ليش هذا الفرق يا رسل آدم أكني الدين في ولي العمر يوفى أنه يخدم الذنب يخدم المعصية يوزل رب العالمين يستغفر يتوب يطلب المغفرة رضوان الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه يغلط يوزل رب العالمين يستغفر يوزل خدمين العالي باش هذه مسح الذنب مني اما ابليس يغلط وليوزل رب العالمين سين يستغفر الله لو كان يروح رب العالمين يستغفري في طلب زي السمح لوجد الله غفورا رحيما ولكن الناس انا خير منه الناس شو يجان اسجد غراء ادم الناس انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إن يسوس جذغارة خطر نكاخيري سنك خلقتي دك ثمس نتاف خلقتي دك أخير الشاهد هو ودى شو ثايت من دين بغان نعود نبغى دنيني غنو الإنسان ناغ المخلوق غاسكني غلط العيب ماشي الغلط العيب ثاني تزدفر الغلط مرات غلطت ذا شو تخدمت إلا العبد يغلط يكمل الغلطيس إلا العبد يغلط يتوب يستغفر يسقمي مانيس إذ ويذ المؤمن لويني قلان كل ما يغلط يسقمي مانيس وتتجرى الشيطان كيك الحبر ذين كيك الحبر إذا مزوار قل معصية وتتجرى كيك الحوي السنف وتتوب طارة لازم الإنسان أي ثمان هذا يعلم نشتي ويذ الموضوع أنك نسي إن شاء الله باختصار مكفرات الذنوب ذا شو ذا الحوايشت ما يخدميه أنت الإنسان ما إلا يعليه أنت الإنسان أسكفر بالعالمين ذنوب أسكسر بالعالمين الذنوب نختار غداك حوالي 10 مكفرات كل إنسان أذي ميز أذي زر مكفرتي أذي حرسم كذي طبقي وثسنا ثلاثة ولما لا أنت طبقي 10 أول عمل نغ أول شيء ما لا تخدم الإنسان يعتبر من مكفرات الذنوب وكني دني غد عاوز مكفرات الذنوب يعني ما تخدم طفك يغفر بالذنوبين أتسمى قد ذاز ديجا وكني دني أقلق جون زمان عندما نجد أن الدين ينكو على الصغارة ينكو سعي على الذنوب ينكو فلان بن فلان لكن يبغي للإنسان في الدرجة من الخطأ السهوان الغفلة فذا شو ديوي الحال هذا سن الإنسان في وراء سوى شو يغفر بالعالمين الذنوب يدن إن جنوها كيف العمورة النار لأنه غير إثماء ما يجلس نخممين الذنوب يثورة والله غيرت نخلص تغليق القبور النار وحيد يوم القيامة الذنوب يثحسبت في اللسل تقيم زيك ثورة ما تبغيتها أن تفرد ثورة ذيك الدنيث ذويني ذي الخير وذوي ذي المقصود قد درس النور ما تبغيتها أن تشتغل قبر ينك واحد يوم القيامة أقلك يمشي أطلع عز وجل إذ مراك يغفر إذ مراك يحاسب في اللسنت وما يحس بك في اللسنت والله يا أخي ماشي ذينك سهل بعض الآثار بعض الأحاديث قلال في إسناده ما قال أنه قل قبر يون الرجل يتواث يوثن الضربة يصدق الحديث أنه لو كانت توزي سادر أنا ذي قلد لوطا أضي عيتي وثن العيطة أزد سلن جميع المخلوقات حاشا الجن الإنس أسمر الدقل العقلس أذي سقسي يا ربي إيوا شو الضربين ثيث ولا غنيث في ثكا العقوبين ذي شو السبين أكيد يوسيق الأثرية الناس هذا بسجدة سجدتها بغير وضوء الناس في على جليوث سجدة يونوس سجدت بلا الوضوء يتوس ما الذنبين قل لا غي جث بنذ ما يغل قبريس شوف أمكي في خلص ديوث السجدة بدون وضوء خليك يا جماعة الذنوب الناطنين قل لا في حل الإنسان تضحكوا في الله سنت خمم ماسا جماعة أهنا يا مكفرات الذنوب أجد فكرة خيرا زي سنت أنطلب رب العالمين أي وفق وغي وفقك من لا أنخدم زي سنت أول نوع من أنواع مكفرات الذنوب الوضوء الوضوء أيهما الوضوء خلال العباد خطزرا تما كند المقدمة يتظليف ذي المقدمة يتظليف يتسمى غمك المعنية ذي المقدمة يتظليف وستكال القيمة تظليفي الصح انت غذي روح هذه الظال هذه توضبش هذه الظال وهي صحيح ولكن كما نعلم أن الوضوء أيضا عند العبادة يتسمى مرة واحدة تتوضى تلي سقسيون سينا ندف فلان سينا ثاني توضى ثاني عبد ربي ما تتوضى تقليك تعبد ربي لو كان ذيك الضرب العالمين تتوحت تتوضت وتمثك بيت الوضوء فعمتم كذا حكوا اللعيبة كتشي ذويني قموث انت سجدت كيف كيف أسيني موثي عبد ربي أم كي قموثي عبد ربي موثي توضى وهل الوضوء يشبح الحالة ذي مثي ونتوضى أنا عامه يشبح الحالة ذي مثي ونتوضى إيوا شو خطر الوضوء ذي العبادة ثموثك السجود نغ ثموث توضيت كيف كيف ذي العبادة الوضوء أي غاية ما يوشد أني غنشتي باش أسنفك شوية القيمة الوضوء إيقاد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المسلم مرض يتوضى غيثما كل عضو كل يعني أفوس أطار الذي سر نغوذ ميس أين يكسر الأعضاء من الوضوء في قيثني ثنقر وما نرد روحنا كنا تروح قل الله ضبرني هتروح المغسلني أتوي ذي ذس الذنوبيني مرض سرد أقموشي الذنوب جنيت سقموشي الكلام أضي روح وحيد المزمغني مرض شصفت الدمني أضي روحي مرة تصير تذمي أين يطال في الطيخ الذنوب أضروح الوحيد ومن مرة تصير تفاسنيك أين تجنيت تفاسنيك الذنوب أضروح الوحيد ومن يطارنيك نفس الشيء يمزغنيك نفس الشيء يعني مرة توضي تجمع أخذ من قلبالي كان واقلين سيزدي يصفه الذنوبينه أخذ مليح لبالي وانشته خطر يا أخي إلا الفرق ذم قرن مرة تروح تشلبيت تقل ما يضت وزعت كان أمان نغة تروحت أتخدمت قلبالي كنقلك تكستك الذنوب أعلم مليحمي بلي مرة تكشمت غبيت الوضوء كخامي كنغ المسجد نغ في أي مكان وتوضيت وتخدمت قلبالي كأنه مرة تسير ذغوذمي الذنوب اني غين طلغ ذويني دني غاضي روح أتسوضتك نلاق الحال قد رقنك سيزدك تماني لو كان ذي قدر بالعالمين يثمى لو كان ذي قدر بالعالمين يثمى غمان الوضوء أيه أمانين الوضوء أهنزر الإنسان على حقيقتها مشاكل أنت وليه أنت وليه كنا من الوضوء ما ذي توضي وذي وزع أنت وليه كيف كيف ولكن أي إثماء لو كان ذي قدر بالعالمين أكدك شفان تزار تمكي مقنا من الوضوء ما ذي أنت فكت الوضوء أنت أفت ذي بركان أنت فوحن إيوا شو اللانديز ديانا بصح ميت صار تذميك ميت صار تفاسني وين دير سن الذنوب ني والذنوب تفوحنا أي إثماء الذنوب خمجن إكسيك رب العالمين الذنوب إكسيك رب العالمين الأخطاء إنك أمان النيلو كانك قدر به نزلت علي حقيقتها نزلت ذي بركان سلوسخ لنت إذن الإنسان إثم ما ذير وحذي توضى أذيع القلبان سنوها ثاني تكسك الذنوب كثر وكان اشتا إقاد النبي صلى الله عليه وسلم جيو الحديث نطني ما من عبد يتوضأ نحو وضوء هذا يتوضى النبي صلى الله عليه وسلم زيت الصحابة الناس وين هذه توضنا من الوضوء أينينو أكيد توضى خثورة يعني ماشي توضى كان كنطوفيت ولهذا انطلب دقيف مثلنا ممكن كأئمة ذغن نحاول نحرص ذغن أمش الإنسان أذي قرأ في الوضوء أين أمش يدوي الحالة ذي توضى الإنسان يا هل ترى مرضي أو تغرذين أكني سقالني غصيين يكشم نغوري كشي مرة قطر أنت وليك يا العبة ذيك ما والله لو كانت على تعسس غثبور ثن الميضة أزين العبة ذيك لأن تريفورميتك استطرحة تعاود ماك الوضوء أنوي أسف زيكاني سف زيكنا العباد ودسنا المجدهنا نزلان والسلام عليكم والله يا إثماء القاضية تم قرانت الوضوء إنك حرص في اللاس سقسي الشيخ سقسي ونك سنان إنا سيقما ولا صحى الوضوء أكاين كي غوري عشر سنينك تزلغ أكي توضايغ كي غوري غاسقسي كي دكش مغا تزلغ ولا كي سقسي سقسي في الدين إنك وسقسي راه كان مرة تروح تبنو طخام وسقسي راه كان ما في الكوميرس راه تخدمت ولا العالية ميكانية ولا ستان بومبري الكرافية ولا غيتسدو الكرينوي سقسي داغن في الدين إنك ولا غنشتي غتربح تزيس في الآخر سقسي. فإذا إن النبي صلى الله عليه وسلم ناضي توضى كني توضى يغنكيا ماشي من عندكم الوضوء إنو نكيا. من بعد وذكر وذل سنة ركعات لا يحدث فيهما نفسه أتصوضت مرة تفكت تسكت تزلت سنة ركعات لا يحدث فيهما نفسه يعني أنا تظلت أكني لاقل حلس نفكت القيمة سنة ركعات غفر له ما تقدم من ذنبه أكي غفر بيني تقدم من ذنوبه. شوف أي مثل خير يغدي تسوي الوضوء أين يقول لا نزق الزينة وستكن القيمة تكن القيمة مما كان يتظلي كان ديركت الوضوء أين مما كان يتساوي كان غير تظلي خاطي نتبدث بالعبادة خدمي ثك النيلاق أكي غفر ربي قبل ما تبغي تظلي قالوا ما تكش متظلي تظلتك النيلاق وين دل خير سوف من الخير الوضوء وحدس أكي غفر ربي ذنوبيني. زيد من بين مكفرات الذنوب من هذا الوضوء الحاجة ويسنا ثيثنا الصلوات الخمس الصلوات الخمسين ثيثنا هي مكفرات لما بينهن يعني فظليت غير فظليت اغفر بذنوبك نيارس طبعا ما رديني هكا ماشي المعنى سي قراك رب العالمين الظل فعصوتيه ارمو الظلك مسحها كلش ماشي ذويذ المقصود ولكن اتجاهد تنفسيتك وتخدم طرق ذنوب اتجاهد تنفسيتك وتغلي طرق ذنوب بصح ما يكلحك الشيطان ما تكلحك نفسيتك تغليتك الذنوب يا تظليت تظليت تظليت نردي سنة تمسح الذنوب النيم وهكذا يا تظليت تظليت تكسر بي الذنوب النيم. ولهذا ما الذي الدن لازم الذي سارع الإنسان في الظال لازم ما الذي الدن الذي سارع الإنسان في الظال قل مسجد ناغ يمكن أن ديك تظلى لازم الذي سارع تظليت لأنه لو كان يقدر ربي مثلا تولين كنية نزول المغرب تريد تدود العيشة الذنوب تويت ديار المغربية ذي العيشة لو كان ذي الدن العيشة وتوخرت أتطولت لو كان يقدر بتمثتك صرحت يوث اللوكازيو صرحت يوث الفرصة تمقر أنت كغفر بالذنوبي خطر ما زلو زلطة العيشة توخرت صرحت قد تشارجو داري فك الماتش أرجو داري فك الفيلم أن بعد أتمثتكن أتمثت الزلطة العيشة وأتمثت كذلك كما الذنوب اللي غيتويت وتغفرنا خطري وشو والزلطة الفريضين. إذن صلوات الخمس جالس نايثما يغفر بالذنوب النيم لهذا أولي علم درك غنو يثما قلان دار المصلين كل ولكن أولي في الدنيا ويكون تظلارا ويكون في الدنيا ويكون وإذا غنى في تنقلم ويني تظلارنا رتوح تغيو نستني تغيما غي تظلات كذا فتدعو تغتظلي أكينين كي مشام ويكي تظلارنا كي أم كي ويكي تظلان دشوك الديرون جينا كيما أكيني تظلان سكي تيبن تظلان خدعان تظلان خدمن كذا تظلان خدمنا كذا ونكرار نشتي وإنك تظلن ماشي للملائكة ولكن أعلم وإنك تظلن على الدقان لهضرة متاية أقلك تصدرح تقل عمرك خطر المثل وإنك تظلن يخدمين نديري على كل حال ودنقار زلت خدمتين نديري ماشي ذيني دنقار ولكن نقار دويني الذي تظل سوليس ولكن في غلبيث في نفسي فيس نغي غلبيث الشيطان وليونوري منعك الذنوب يغلط وي خير وإنه تظلن رغني غلط خطر المثل يسوي ذا شو المثل يسدي وني يخدم من الخدمة السوساخة سين لعيبة يخدم من الخدمات السوساخة فاس المثل على ميكانيكينا يونزي سن مالذي فاك الخدمة نسعى الصابون السريد زيس ويتني نسعى لتقى ما يكل يومين ثلتية مربع أيام تسجبوتي ونسعى الصابون في تفدس ديها ونسعى الصابون تفت أربع اللي كوش كيف كيف ويد ظلع يتجاه التنفسي تيس يغلط رب العالمين تراجي في تتظلي في ديس دون صغفر ألعب ذي وكني تسجدت إنك غفر كي تشي غاو إنو تظلرت غلطت بس حداش عليك يمسحنو لاش صابون لاش تظليت وتكلي حالي ماني كنت قارن كيما شاموية كي أخطوك ربي كل يوم في حاسب وحدس كي تشي تظليت ذي الحق روح تظلت ما يعانيكش ما إلا العيبة داخل المسجد صلحنا وصلحنا راه إي واش قل قهوة العيبة ذيك صلحن وصلحنا راه وكنت كتشم تتقهويت ما تروح تعبد حان وتتحف وتتفهم تذل العالي دماغ ديري تروح وتتقطوت قل المسجد نفس الشيء اخطاك شغل ما ديال العباد والله ما ذي دي الشيخ ديال العباد اخطاك شغل شي روح تسيت تبدا ترون دي سيرفيسي العمري توسيت تبدا تعبد رب العالمين وين نظري فيد باش الانسان هذه فهم تمثالتين. اذا الصلوات الخمسه ايثما تكسنت الذنوب قلنا يا رسم تظلت الطهور كيدوس لك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون ان اترغم اترغم سوا شو الذنوب ترغيم ترغيم الذنوب فاذا صليتم الظهر غسلتها. الظلم كان طهور أتوا مسح القلوب اليوم. ومن بعد تحترقون تحترقون يا الطهور العصر تروح تدخل دم تروح تفطى برا تروح كذا تويت كذا الذنوب تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العصر غسلتها وهكذا غلميذين بالعيشة غلميذين بالفجر. يعني الشاهد هو أن الصلوات الخمسة يثمى ما يفكيس نيون القيمة نسل زليه انتكني لغ والله ذو الخير مقرن يثمى أكي غفر زي صرب العالمين الذنوب. من بين الأمور يثمى كذلك غفر زي صرب العالمين الذنوب نروح النوع النطنين العبادات المتعدية ثورة هذا النوع شوية عيادة المريض أتروح تزور طموطي. يقرض النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إن ذكران العبد طبعا المسلم يعود مريضا هذه روح هذه زوري ونضموطين ممسيا يروح ثمديث يعني ثمديث واس إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. إن ذكران العبد هذه روحا ثمديث واس مثلا هذه زوري ونضموطين خامس ناقص بيطرنا يروح في الديزور لوجه الله وسير ذاك الزرع يوذ مربي ماشي يوذ ميكتشي ماشي خطر يفكك الحال ماشي خطر توسيت الدين كما هي ما هي الفرنة أدس غاك الزرع لوجه الله ماذا خدمتان اشتا شوف ذا شارك ديفك رب العالمين ضل أجل أذف غنديفك خام أددون ديفك 70,000 ملك ماشي سبعة ماشي سبعين ماشي 700 ماشي 7,000 70,000 من الملائكة يونفت بالصحة رب العالمين دينا في كيكة الله جعلنيك 70,000 من الملائكة تفغن ديذك أكستغفيرا ألمي الصباح يعني ما تفغن تمديث أزق نواس أكستغفيرا ألمي سيزكو يعني الصباح ملك ديني نجمة والله يسليغ الشيخ الجامعة دعو ياك تسل خير أتفرحت وذ من هو الشيخ الجامعة ذا لعب ذا الفقيرة مكتشي الجنة ثاي ماشي كفوسي سيف الله ثم ساي ماشي كفوسي سيف الله ذا لعب ذا الفقيرة مكتشي ملك ديني من العالم والله ري إدعيك تسلم مغفرة أتفرحت لشرد مني نجمة ملك يدعو يون الملائكة أسيني يا ربي تغفرت سفنان أجدد عيون الملائكة تسلم مغفرة ملائكة نجل نسعى على الذنوب وهي ما الذي يون خليك كجمة 70,000 ملك أسقرا يا ربي تغفرت سيل عبدين وإيش حالي بردنا لسيني يا ربي تغفرت والله ما يثمنكني ما نستغفر إلى عمرة نغن عيون اش حال رأس تغفرتك النهار اتقين تستغفر الله يا ربي تغفرتي يا ربي مش هتسوت كم بعد تسلت هات سوي النطني اش حال اللي وينك استغفر نزق اللجول لي كومبليت 12 ساعة استغفرت وين ايثم الملائكة 70,000 استغفر نوح بسنا رمي سازكو ياني صباح ويصدق الحديث وينك فغن صباح استغفرنا لمي تسمديث يعني غزق نواس شوف ايث مثل خير أتروح تزور الماري أكي غفر بالذنوب إنك سوى شو سدعاء من الملائكة 70,000 من الملائكة استغفر بالخير مقرنيت. فإذا ما تصلت إلا يوم ضموطين خاصة لعب نزمر تتصوتت ترى إلا لعب مثلا ضموطين وكان تروح تندهش ذي وكي السنة وكي السنة تبالك كي زارة كي السنة خاصة أكي غلاف في لك ترى كثو الدار نار تبان إنسان ما إلا الجنازة لونة تروح نلعيبة بس حكا ترى إنك غلاف في العقلية نتمدين تاك نسقارن ما ديري من بالك وثي تسنطروز ما طرات روحت لا قد تنكس يمسادي بغادي يا ولا جار مرحبا سيس الا قال كيما مرات تصلتي ونضموطينا كاف بغيت تاتي تصوتت على النيه كان نواض روح غرغورس لوجه الله ماشي وذ مي سنتا ماشي خطر صعيغ النفع عزيز نا خطر كيما هلك غي وساد نا غف مغراني وساد نا غك ماشي دويك الحسابات ما تخدمت الحسابات يقليك تخدمت وذ من العباد وقليك لا تخدمت وذ من ربي وين يخدمني وزم ربي وري خزاره كيفي وسدنا غدي وسرنا يهلك نكاد روح غداوي غلاجر لو كان مكتشي بالك ود صغيره مين وزم ربي قلنا الدس 70,000 قال الملائكه استغفر تخيل لقي ما كل سمانه تخدم السبري الى العفيز ما كل سمانه تخدم 3-4 عباده ما يسني موطن خير الله 70,000 ملائكه استغفر نزين هوس بالخير وقراني يثنى نحوج مغفره الذنوب والله هنا يثنى هذه فكر مطان العباده اسقرني الشيخ دعو ياخذ دعاء القنوت دعو ياخذ المغفره دعو ياخذ كذا ويد الشيخ والله ما يملك ازوح للعبد الفقير حتى الملائكه على كل حال ملك ما زوح بصح مران تلغى الدعاء اقرب للاستجابه ملك دعو يوم الملائكه راجمه والله ما كيف ملك دعو يوم نمشي ويا لنا ماشي ديون 70,000 من الملائكه وهي نوع من انواع مكفرات الذنوب من مكفرات الذنوب كذلك غسل الميت غسل الميت اعلم يا جماعه انه غسل الميت ما دي ما كيمسل يتسيل في اللنغه في السير وري تسيل لك الشيخه في السير يتسيل كيمسل من السير الى قنك سيف ملع عقليا ني غير موث فلان الى قد ناوي الشيخه في السير ماشي الشيخ كان في السير كل المؤمن اقلني السنم في السير يجوز هذه السير الميت اكسين ثلاثه غن معاونا السير الميت باش يوض لاجوري قلنا تولا ما راك ديني غلاجوريس اتخمت مليح انه تروح تتحطم في السير من الميت ماشي وقي قال الميت كاس الشيعي الشيخ لان كذا العباد سعانا كنيس قارن تولا يوم ما بي تسمو سنوك السناره معليش ولي السناره طبعا هذا روح الشيخ لانه الشيخ يكسنن انت في العالم هذا السير ولكن لي كان العباد وبغى الناس توسخني فاش ننسن انه انا السير ذي الميت تنجس تنجسع انه السير ذي الميت ولي زميرة ستين تاكي كيني عواهن كو زميرة السير ذي الميت اعلم انه كتشي ذي الميت وانت عند الميت ونكي ذي الميت الميت السير ذي الميت دايني قلا انه باكي عانا تنوض ذكرة كتشي ذي الميت انت ذي الميت ازواريك كان سكرة ذايا ما ينجس انت تنجس تكتشي الميت اي غاية جماع مرات السير ذي قرض النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم وإذا شفت مرات السير ذي الميت اولا تصمتم كي تسير ذي ديوث ثانيا اتكتمت استفتقموشي لانه الميت اي غاية مرات السير ذي السريسة ثانية لفاسنيك الميثية ما في تصرص تزاتك ذا عريان الصرص كان كالفطاء أتفرط العورينس أميتي شارينينس الباقي كل شيء تواليت ما يسعى كلان لعيب ذي تواليت ما يخبش ذي في تواليت ما يسعى تعقية أي نيك سعى في تزرط السريسة كلا ثانية لفاسنيك ذي ما في تسرط واتفرط غبرة استيت سرط غفلان والله هاري سعى كذا وكذا والله هاري عوجو فوسيسة كذا وكذا والله هاري موقع كذا وكذا تسمى صفقة السريس ذا الحرام مقرأ يند النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم الشرطي ستكتمت ما را تفغط كني قال ما تفرمتي تقرويك وش فيغفو ماذا زوح وزريغو مالك وتكتمت يعني وتفغط على السريس شوف ذا شو الله غفر له 40 مرة وفي الرواية انطبراني غفر له 40 كبيرة يعني وين هذه سير الميت وذي سسم ودي قارة السريس أسيغفر رب العالمين 40 بردان والحديث نطنين 40 كبيرة لأن من العلماء نند 40 أية اختلفين التفسيرين لأن كالعلماء نند أسيغفر ربي 40 سنة الذنوب لأن العلماء نند أسيغفر ربي 40 كبيرة الكبيرة تعلم ده شو ذي الكبيرة غيف الكبيرة من غير في مقرنين النكان يقول لا يوند المؤمن كي يقول أنا يحرص في الدين ينس وانت تغرى برا غاس ما يخدمين الإنسان ماشي ذي الكافر فاعل الكبيرة ليس بكافر إذا لم يستحب لها ولكن يوني خدم من الكبائر يثنى أنشتي سنقاس مليح بالإيمان ينس شرب الخمر الزنا الربا السرقة ومرايك السحر تيكيك ذي الكبائر شوف يا جماعة غسيل الميت الشروط أيضا نذكر أكيغفر بأربعين كبيرة وقال الحديث نطنين 40 مرة تسمى حشر بيقع على من دشوذ المعنيس المهم وإني سرد من الميت الشروط يغفر أسر ربي 40 وشو مو لاش ما تيغي يغفرك ربي 40 يوم نغ 40 شهر نغ 40 سنة نغ 40 كبيرة نغ 40 مرة المهم كي يغفر الحاجة تسمى قرد بلا كيف ما ذي الإنسان الحياة ينس بلا كوري تسوطر لسعى 40 كبيرة بلا كي الإنسان الحياة ينس وروي طالع لسعى 40 سنة العمر يسموه أذيم في ضم الزيان بلا كي الإنسان وروي طالع لسعى 40 سنة الذنوب أتصير ديون الميت يون كان شوف أش حالة راك يغفر بالعالمين تشاهدني نجمة نجل حياتك صرت خير لن الميتين وصرت الشروط وكتمت ولوجه الله شوف أش حالة راك يغفر بالذنوب لكن يقارن بيك هذه المختصرات ليرا كرسي وإنك لن يبغى دي سيز دي جيمانيس لعلك تبدأ تقالي فاسنا ربي ربي اغفر لي ربي اغفر لي كتشي نطلي كتخميم تفاين نطني كنين توليك العباد مثلا هذه تسبيح قل المسجد لا انت في تخميم فاين نطني تسبيح على خطة من ديك شمم نوك فغان سواء تسبيح ناس وفوسيس ويا علم انه ثاني تسبيح سلسيس كان وليس ثاني عند النطني السلام عليكم وعليكم السلام سيخدم اكي الغشاس نخدم انت ثاني تسبيح وهي ذورة تنت انه ذني تركيز في الظل في التسبيح ايش ولي تركيز كيف الدعاء ذين قشو تنشغن يثنى انا الفذي فاسنا ربي اغفر لي ربي اغفر لي شخيك تخميم تفين نطنين لهذوك دي استجاب رب العالمين لقد صح في الدعاء ينك ثلاث طريقة نطنين ما يلاك الدعاء ينك وثي تخذين طارك النلاق اهنا يني دنذكر فراك الدرسنا مكفرات الذنوب من بينها تغسيل الميت احرص صليتي للميته في السير ديال الشيخه في السير ديال نيكسن لسه الشيخ ما معليش هذا الدوغ غير الحفطر امكي السرير من الميث اعلم انه ماشي نجسه ما تسرت الميث اعلم انه ماشي تيغنام بلي بروبر في الشيخيه اعلم انه ماشي شي قفزن خيريس ذي العباده زيس الاجر ذمان ولا شو ماذا جحا ذي النطني احرص ما تبغي تلجري الى عمري في كما ما تبغي تغفر بالعالمين ذنوب والله غيث ما يوم القيامه الانسان ارض المحشر هذه بد يري فصل ربي غلميزان السلسن العمل الصالح ذي العمل الفاسد وتصفت خصي كيوث الحسنة تشمت غل جنة تصفت السيئة تيجي عدا الحسنة سيوث سيوث تخيل يا جمال الموقفين تخيل يوم القيامة دين رب العالمين لو كان مشيت السيئة أي زيادة يعني مثلا نفك المثال والله أعلم أم كيف بالآخرة مثلا سعيت 100 الحسنات وتصفت سعيت 101 السيئة تخيل يا جمال مشي يعني ذي تقولي أجدين رب العالمين دي وثية إذ السدة من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه أخي كده قرب العالمين القرآن كتشي مثلا الميزانية في السيئات الحسنات يخفي في غلبيث وين السيئات سواش حالي غلبيث سيوث يعني لو كانت خدمت ذيك الدنيا في المكفرات وكان سنقصد بالصح قد تستي خطي تي في حل تذ المستحب المهم ذكية ذوية مهم ذوية صراحية الأجر صراحية مكفرات الذنوب شوف ذا شركة ترون يوم القيامة أتروح تغمي أتروح تغبذك أتروح تغثمطوثي أتروح أعز الناس الغور تستيتكي ديوث الحسنة نغغي تفكى يوث السيئة اللي هي تخص يوث الحسنة كش مغل جنة أكديني طلبي يديني تبغيت حاشا ثي أين تبغيت أكثي تفكى حاشا الحسنة السيئة والله ما ثفيت وين ريس ديفكى من بعد دينارة تسمك فيت استقاط الله إلا زيغن الموضوعي مكفرات الذنوب ماخذ مغاك يكسر بالذنوب إن الشيخ أنه ما صرت المية فتاويت أكسر بالذنوب إن دنو ما رحت زور تموطين أكسر بالذنوب إن دنو ما تزلت الفرائض الخمس أكسر بالذنوب إن دنو الوضوء ما تزوطتك نلقى أكسر الذنوب أصليت ثورا أرد اندخوالا إذا نجمع اندخوال ثورا ماشي يوم القيامة وين من مكفرات الذنوب كذلك تغسيل الميت من مكفرات الذنوب كذلك تغسيل الميت من مكفرات ذنوب النقل كذلك موضوع الصلاة باش نسقى منه واع شوية أين يعنان يوم الجمعة نظر تسقلي في الفرائض نقل تراغ الجمعة يوم الجمعة يثمى قاسق شو يدس الدوم هذا كما بإذن الله يسعى الفضل ضم قرنج الشرع عنه ونهضر الفضل إلى يوم الجمعة نروح غوين غيعنا الجمعة يثمى قرد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الذكر نذي اغتسل من اغتسل يعني نذي اغتسل اسم الجمعة هذه دوش وذي نسلبسيك شبحن وذي الدو في طرنس خاصة ما المسجد قرب تزمر ذي الدو في طرنس وذيك شمغ المسجد ودنا من الإمام وتتغربت غ الإمام وتتبعي الطارة تحاول تتبعي الطارة في الإمام وتتغربت دار غرس وأنصت وذي حس الإمام وما دينا ذي حس الإمام الخطبة لأنه كثير من الناس توقع عن جيون الخطأ أديك شمس الجمعة أديك شم حاشة بشديس للدرس وإذ الخطأ الجمعة بدو مرذي للإمام غ المنبر الدرس يفغي الجمعة الدرسي يخدميت الشيخ في لحظة اشناق في السبعان الصباحنا كيف كيف الجمعات بالدماء ذي الإمام غالمينبر ما الذي يدي الإمام غالمينبر إلا قد تحصت وتحبست كلش وتحصت وتصارت البالي كالغرس بعض الناس أدكش ماذا يحس الدرس ماذا الإمام غالمينبر أتشوف السارك داغ أو بوتو أمي كفوك الإمام باش أدين دكوان وهي الجمعة يستروح ويدقارس ليغي الدرس الدرس العالي تسفي ضغي الدرس ولو ما يلص لطار الخطبة وثويتو ماذا زوح أتحصد الإمام كدين النبي صلى الله عليه وسلم من يغدو أحسس المقصود الخطبة غفر له شوف ذا شو الأجرات سوي تجمع دينك سهل نتصدق خامي كتدوش تتقيم تترانكي لكن يقارنك المسجد لأن ذات ناس القضيين المسجد وتقيمت وتحصد وتشويش طارع ألم يذفك الجمعة وتولي تخامي غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام أنزلسك الجمعة الشروطي بإذن الله أكي غفر بين الجمعيين ونسمنتي على ميد الجمعي اللي تدون أكي غفرين إلى الذنوب جارس وكدرنو ثلث أيام تسمى أكي غفر بالعالمين عشر أيام وين ما تخدم تنشتي الجمعة شوف أي مثل خير شوف أين نجي لن تصدق الجمعة أكن طفت كان الغسل لاحد ما يروح على مغارة ثانية يسلب سلعة عالية ما يصدق المسجد كيف كيف استقي على هذه السكنين يقوفها لازم يجي مسمار تصلص الجمعة أتصلص أحسن الثيابين يوين نجلان إزمر وين ثريجلان إغليد الضرورة نار في نقض يوحد أخرى بالصح الإنسان أذي علمان نواكني تروح أنت الخالة ثي ثورا غث مغاري وين كنتي من المفروض اكن راه تصطغ المسجد اكن تشبيح انت من سنت غات مغريوين غاسين زين زي ساكي ثوري جزارة بس حنا هضرت في المعنى غادي يفهم الانسان المعنى اكن تشبيح لي من سنت غات مغرا كنتي كنا راه تشبحت ديمانيك غير المسجد اقليك ذيب نقي رب العالمين اخدم المسك سقم ايمانيك سجدي ايمانيك اكن قانمشت شعري سقم تصطغ المسجد اقليك عيد من اعياد المسلمين اسال جماعه العيد واتزلتك نيلا شروطين اكي غفر ربي عشر ايام الجمعه غير الجمعه وخير نوث الديام شوف هذا الخير ايثم ارنوس نيك وكان يشتا الجمعه عين قلنا نوث انت كار القيمه ان ناد النبي صلى الله عليه وسلم وانا ذي خدمناك الشروط ايد نذكرك لانه الجمعه الساعه الاداب ينسكر وانا ذي خدمنا اداب الجمعه كني لاق الحال ودي يسق خامس في طرنيس سوري الكفاله بكل خطوه كل الخطوه أشفك رب العالمين أجر سنة قيامها وصيامها كل الخطوة غرت على تس الجمعة ماشي سيوث الحسنة كل الخطوة ذا سجس أماك تزم تسجس تقيم الليلة سجس تيديوث الخطوة جس ماك خاميك غل المسجد 50 خطوة أماك تعلط 50 سنة ذا الصيام 50 سنة ذا القيام وهي خاص بيوم الجمعة تيدي الجمعة أني قلش نفكارك من القيمة سيد ويد الفضل ينس ويد الخير ينس وما زال كثر وكان يشتك ويد أيني غعنان قد برسنا أيني قلن من مكفرات الذنوب يتكسر بالعالم يزيس الذنوب إني دقمة الذنوب يد خدمتك أن ذي وطن باش الحوايج تمتي يسز المرمتارة والله ما يذكرت يوم القيامة خدمتك لين يد نهضرك أغيج على رب العالمين مما يفعل ما يقول من خدمان شتي نكرد يوم القيامة نوفى مازال الذنوب نسعى تسمى نكسس رأيتنا خطر الخير موي يشوف الجمعة تزلت الجمعة أكغفر ربي عشر أيام ما يقول يوم القيامة مازال في تسعيت الذنوب سيكي ما تكسر في العمري يا رب العالمين أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى رب العالمين يعاونا غي سعدة غي السرغ دم كان أكشم غل جنتي أكشم مثل عيبة ذي وغل جنة بصح ما ظفيت أنه يوم القيامة تكشم تتصارى اسم الله فوتي كتشي رب العالمين يشارك كل شهاء اتزلتي الجمعة عشر ايام كنت نغفر بالعالم وما اقواك ندن قار جيز قلي وري فهمر الانسان الزلت على تين نديري رب ذي غفر ماشي دويث المعنى كتشي دايما حفة صلح في مانيك ودي تغلي يارا بس ما تغليت اعلم انه ويني تخدمتك عند العمل الصالح رب العالمين كنت تخذي لارا وتتخييب لارا اكي غفر ذنوبي دايذ الجمعة ايثما من مكفرات ذنوب كذلك ايثما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ناديت ما كذلك من بين الأمور يقول الله يتكفر رب العالمين الذنوب وكني الزريم نختار ذاك الأمور يقول الله سهلنت أن تطبق الإنسان ودينك يبغي لي تويسر ولكن نرنا نختارت أي سرنا في الدين يويثمثلنا لحواجت يقول الله سهلنت من بين الأمور يتكفر رب العالمين زي سنت الذنوب المصافحة المصافحة ذينك سهلنا يتم والله قلع عمر تغى المصافحة حد المصافحة قرد زيس النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان إن ذكران سيني مسلمين الذي ملاقى فيتصافحان، والتشين لنا هكذا مصافحا إلا غفر لهما. شوف سبحان الله، أتملاقاتيهما السلام عليكم، بلك في الصلحة كانت تملاقات تحواش تفشغلنا السلام عليكم، واستكتفوسيك واتتوشي ملان ما تخمكة وتتخزرت، لأنه من الأداب من الإنسان ماذي في كفوسي سيهون تتكافوسي وسيف كمزوغيس سيف كفوسي وذي خزر الغرس يخدم بعض الناس اللي سعدنا فوسي وذي الدويرة كي اخزر غيماك قيمي السلام عليكم فكتا سفوسيك كي إلا غفر له ما ذنبهما أسنغفر بالعالمين ذنوب سنقسين ذينك سهل مرات ملاقات يماكن السلام عليكم تكتصف وسيك خاصة ما إلا ذينك سهل الحال أمك هذه صفحة الإنسان تجمع الثم زياد نغذي ونسين ثم هذه الإنسان تجمع الثم قاد بلك وسيز مرة ديني السلام عليكم فقط، ولكن ما يزمر هذه صفحة صفح يا أخي والله ما تخسر تزوح والله ذلجر أقليك تكسط الذنوب ذنوبك نقارن بطل أضرح نكا كان بلا العفب بلا هم ذزوح وما ديني المصافحة بين المسلمين المقصود بين رجل ورجل يعني غير جاز ماذي ملاقى رجاز المصافحة لا حتى ثمتوث مرات ملاقى ثمتوث ما مصافحة كيف نفس الحكم ذلك سنت الذنوب ماذا نقل غير جاز ثمتوث مرات مصافحة ويتاوين الذنوب ويتكسنا الذنوب ويتاوين الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد في تحقل القوسي راسي في غير الموضوع نو طالما شو يفهمها الإنسان الغلط إنه يغد الشيخ أنه من يتصافحان ذي هو الأجر هذا روح الجامعة السلام عليكم أكثيك قران ديدس قاتل حس مليح ذا شارك الدنيا يقارد النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد إن دوي وفان أذي سنتوي ونقرويس إسجني ووزال إسجني نسوش تخيطن تلخالة كروشية لم قرانا كوزال إن أوفان أتسنتو تسجني ووزال قروي خير ما تشيت خير من أن يمس يد مرأة لا تحل له خير ما تشيت فوسي وثنتمطوثي لن نكتف كار الحال ماشي من المحارمين إذا نجم مالك الدينير نغمات صلت استين الشيخ إنا ياغد نغند النبي صلى الله عليه وسلم سني مسلم المملوقا مصفحا تكسنق الذنوب فهميتك نلاق الحال أرقاز غرقاز تمطوث غثمطوث نغرقاز غثمطوثي لن يفكيس الحال قال مثلا خالتيس العمتيس ذلت ماس ذي ماس حد يفكيك في الحالة كان يجوز الصفحة يجوز المصالمات وإذا غنى ذيك الذنوب نفس الحب ولكن ما ذي نكتف كار الحال وريجوزار مجمع ويدقارك إن النوم نغاكيد نكر الديني قلان دا قديم كثر من العادة في نكتش ما رأيتيت نكني غور نغاكيك زيه أعلم أنه الدين غورس 15 قرن إلا قبليك سواش حال الديني ذوين نيقل لان قل وقتنا عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق ذوين نيقل لان تورى الدين وليت نبدل لرا الدين وسخدمنا لامي زجور ذوين نا قل وقتنا نيض الحرام تورى ذا غند الحرام تخدمت قل سوسيتي تخدمت قل دمينيستراسيون تخدمت كذا السلام عليكم تستعديت انا يقدي وشو تصفح طارس فهميت ناس كيف المصلي كيف المدين وتصفح غرامة وتسمع صح واجد كرا أقل أغذية حواجد كرا قل خدمة أقل ندي وإن كان مفروض الاتدارة وانشتا بس حنا ضرد بحكم الواقع ماشي بحكم الشرع صح واجد كرا قد دعوة في كيسة قرار في كيسة سل بس حل مصفح وتصفح رع وريجو زارة ما نشتي لازم ذي كتشي غاوين نيك تزالة ناوين نيك لاني تدين اذي بدلن ويك نون تزالة ماشي ذنو هنا ركي بدلن ديني هون الله رسطحة غزمير غارة امك سطحة تقديني هنك لازم ذي وين نيك لاني وري طبيقة ردينا لذي سطحين زيك ماشي ذي كتشي ذي سطحين اتواري تديني هكي كما شوف النبي صلى الله عليه وسلم داشو دين وقدينا لغا تساويت يوثن سيئة ناقصنا وإن كان الذنوب وعرض إنك لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه وحسن توكش سنن قروي إنك أتسن توتث وين آخر ما تتوشي تسفوسة توتي النبي صلى الله عليه وسلم تسن الصحابة تبايعنت تبايعنت في الإسلام صفحنت لحقنت الدلخالة فروح انت الصفحنت نيس إني لا أمس يد مرأة بسم السغالة فوسن تمطوفي تفكر الحال يبوي عيهم تقري بعيد كان كي القدوينك ذا النبي صلى الله عليه وسلم دويكي ذا الأخلاق ماشي كتيخا النبي صلى الله عليه وسلم مكديني وين والله يتحسوا غا ماكن سوء الخلوقات تجغي ثقيل أجي تجغي ثقيل بيني قلا السلام كي راس تهضرتك لأنه ماشي ذي كتي يقلا تضبط خير النبي صلى الله عليه وسلم يوشو سينا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اللي يدي وسنة في بايع أسيني وبيغالة تجغي مسكين تكارجوت كما تصفحة يس إني لا أبايع النساء استوشي غرف وسن تمطوط عفوا إني لا أصافح النساء وتصفح غرة تمطوط صفح غير جاز كتشي خير النبي صلى الله عليه وسلم ديك تشي تأدب خيريس مادام انت وين تستحارة شتي غير تستحارة شتي ولاش ديس الحياة صحفتي العباد الدين والله لو كان كل يونيكس من الحكمة غير شريف وكانوا يسعى للمشاكل اي فرق كانوا تفطر المشكلة خطا لعيب غير علما انه ويد الانسان مدين ويد مسلم ويد كذا طمطو في لقاء تصافح ولكن من كيف نحي كل تصافح كل خلاص لازم ذنك ناضي غيرنا يثنى. إذن وهي استطراد في موضوع المصافحة المصافحة من بين الأمور كذلك يثنى نتكسين الذنوب يون الدعاء اسم الدعاء ودخول السوق دعاء دخول السوق الأدعية يثنى لن خلا ردم الإنسان كتب الأدعية كم حسن المسلم نغلو كانت ضخ فركك الأدعية وهني حفظ والله ما يثنى خير لليست اللي جوار نغذا شو تساغن اللي جوار ناش حكفة شمبيونا نغ أين تشرتك قرويك سوان اشتلعبات تسكيسين الشيء تسكيسين قرويك إنو نمعين والله غير فصيح عمر قرويك الأذكار عمر قرويك الأدعية تفتيون 10 سنين 15 سنين زلستي الدعاء سوشاتك شمتك تقول كينو علي مغارة أش حالي تعالت لي جيسان بك ديحكم أش حال ماشي العيب وين يثنى انت تصف السعد النغ والله ذي العيب يثنى الدعاء غورك 10 سنين مزوت تحفي الطارة 15 سنة كشي تصلي مزوت تحفي الطارة والله يثنى لو كان لحي تحفظ تحفظ قدم ادعو احفظ الادعيين وهذا غالي كيف في الادعية ادعي هذا في يون الدعاء اخذ هذا شو كي تروح نجمة للادعية غيين تتشقق رويك سوين نطني اخذ هذا شو كي روح دعاء دخول السوق يقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوت تكشمت غ السوق ام يكني في ولدي السوقين الاربعة ذي واحد سكسال ثين بجد ويد لونترين السوق وما تصص السهينة تين الدخلان السوق يعني ما تزوت تكشمت غ السوق اي سوق تزوت تكشمت اتصويت الدعاء اي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تعظم زياد سين السطور اتصويت الدعاء اي وتكشمت غ السوق تروح تتقطط شوف ذا شو ذا الاجر راه تصويت كيما حس مليح كان له قد النبي صلى الله عليه وسلم يديوين دعاء اي اسفكر بالعالمين 1000 1000 حسنة وحطت عنه 1000 1000 سيئة ورفع 1000 1000 درجة ثلاثة الحوايج أكديك الحسنة وكيك السيئات وكيرفع الدرجة يوم القيامة أشحال أكديك 1000 1000 حسنة 1000 1000 حسنة غير ما أشحال مليون 1000 في 1000 1000 في 1000 مليون يعني ما تسويت الدعاء أي وإذ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أيثما ما تسويت الدعاء أي ما زدتكش من السوق أكديفك رب العالمين مليون حسنة وكيكس مليون سيئة وكيرفع مليون درجة شوف هذا الخير أيثما مليون سيئة لكيكس رب العالمين شوف هذا الدعاء غير تروح أنكش مكان السوق أنهم براز دخل في الدعاء أظم زيان سطرين أثيت سنين تكيكس ربي مليون سيئة وكديفك مليون حسنة وكيرفع يوم القيامة مليون درجة بلكي للعب ذي ثم غريت الحق هذه 9 مليون سيئة والله أعلم ونتذكران العباد ونتذكرين منه ولكن لعل الإنسان غريت سوطرة 9 خاصة ما يحرص في الدينين مع ذلك يكسر بي مليون سيئة وتخيل كل سمانة قطو تبريد سمانة كل سمانة هكا كل سمانة تكسر بي مليون سيئة تكيد مليون حسنة عندنا تفتي مانيك يوم القيامة بإذن الله تفتي مانيك حشاك الجنة إلا أن يشاء الله إلا ما سعيتين يجهد من أي ولكن عموما أطلب الفضل رب العالمين ذرح مينس قلق موضع طلب الرحمة وركي أنشتين غادي تفأل الإنسان أنه في الخير إيوا شو غاي ثما لجر مويغ الدعاء ذا مزيان مويغ قارن العلماء لأن السوق ذا مكان قشو وتصفطر الذكر من رب العالمين ما تكش متغ السوق تصفطر الإنسان يتفق قرى القرآن غي لعبات شغلا استجارة ويزنو زي ويكذا ولا اللعيبه تاع الصون ربي قال لك التجاره يتقال والله ما وغدي ديك الفايده والله ما الفرانك ولا اش خدمتي مالك السوق مي والله ما ودي ديك الفايده اش خدمتك السوق اللي تقال لا حانث يعني السوق ذا ما كان قشوع الصون لعيبه زي رب العالمين ناخ اقل شيء قشوع تذكرنا زي رب العالمين غاسوع الصون رب صوت صفطره تذكرنا زي رب العالمين ورب العالمين ولاش اذا شوك تحب بك العبد ذيس اكمل العبد راه في ذكر قيون ومكان قشوع في الفلاس لعيبه اقلق السوق لعيبه ذيك الهضره في الخضره كتشس ما زدتك شمط تسويت الدعاء اللي. رب العالمين نظيف راح زيك وسيني العبذي وذكري دقمكان قش وغفل من العباد فكتس لجري مليون حسنة فكسمس مليون سيئة ترفع 8 مليون درجة ححرص مليحة كما في الدعاء اللي اسميه الدعاء دخول السوق أنك من سن أنواع نطنين كذلك باختصار من بين الأمور يتكفر زي سنت رب العالمين ذنوب مجالس الذكر المجالس الذكر شو ذي المجالس الذكر ذي المجلس ذي القاعدة ذاك نقارن تجمع ثلاثة قيم أظهرن أظهر في رب العالمين في الديانة أذكرني من ينسل في الشرع سواء في المسجد أي مكان غاس قيم قخام قيم أي مكان قيم هدرن في الدين هدرن في العلم هدرن في الدور في الدروس هدرن في الطعام ربي هدرن في الظلي وي من بين الأمور تكفر زيس ربي الذنوب. يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة رب العالمين يسعك الملائكة سياحين. شو معنى السياحين؟ دويرن القاعة تدون كان حبسنا أو قحبسن ألم يذوفن مجلس الذكر أنطلب رب العالمين تجعل وهي من هذه المجالس أضوط نذف المجلس الذكر العبادة تذكرنا ربي الحبسنا في قيمة يرس لهذا الإنسان ماذا يقول المجلس يتقصيره الضرين معين وليس تقرح ماذا يقيم المجلس يهضر في الدين أليس حسن إيماني يولي إيواشو لأنه يرس أدى طرن الملائكة في قيمة دينة تحسيس ومكانا دينة الملائكة تسيل البركة تسيل الإيمان فالنغ ددسن الملائكة في قيمة المجلس الحسن ماذا فكن هذا لين رب العالمين أسيني رب العالمين إذا شثوا فيه من العبادة وخدمن رب العالمين يعلم استقسيهن باش أستجوب فقط وإلا أنت يعلم كلش أسيني يا ربي نفاهم ذكرنك طلبا كده الجنث يستعيذون بك من النار يعني أسين ذكرنك هضرن في الديانة هضرن في وين العالي أسيني يا رب العالمين أشهدكم أني قد غفرت لهم أثن شهدم في اللي أنه ثن غفر غاسم أتروح تتقيمتك الجماعة هضرن في الدين غاسك شو تهضرت غاسك شو السنة ومذكرة قيمت كانت تحسيست المجلس النية كن من لنا سنغفر رب العالمين وانطلب رب العالمين غيغفرك من اللذين أسيني أشهدكم أني قد غفرت لهم توصيت تثقيم تحسط اغفرك رب العالمين أسيني الملائكة يا رب يا ربي إلا يونزيس يوسد يعدد ذم سبريتك لقصد اسم شري قيم ديلس يوسد كان يقيم يحس يعني ماشي قنياس قبري ذمز ولا يحسس أسيني هو لذوي نغفر ماس حتى ذا الإنسان يغفر ثاس إيوا شو خطر يحضر المجلس العالي يحضر المجلس حلقة علم حلقة ذكر ولهذا من يثم الإنسان وليس غلطة ريمانيس وليس كدي حالة ريمانيس وليس روحا يرى الفضلية أندك زر الإنسان إلا المجلس أندى لدي سفيد للمسجد نغن أندى النطني وخاصة للمساجد إلا الدرس إلا الموعظة إلا كي حاجة دي سفيد الإنسان لازم ذي حرصة روحا ذي حضر لأنه أجمع موت سفيد ترى واستفهم ترى من الشيخ وكعجب على الشيخ مولا جماطي أثناء كغفر بالعالم يعني مرة تحضرت الدرس مرة تحضرت المجلس نلعين مرة تحضرت المجلس هذا اللعبة زيس قدي أنا تفغط الفايدة أتفغط فهمت صنت الدينينك وترنوتك غفر بالعالمين إذا نجي موت كل حري ماني هن كذا يفهم غير أنا هن كذا هن تفهم غير ماني ونا هن كذا نخ كذا ما يلا حضرت المجلس سيد خدمت النية لله عز وجل ما ثويت العلم ثويت العلم أقل شيء أكغفر بالعالمي سالباركة المجلس النية أكيد يمسك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي مجالس العلم مجالس الذكر هذا حرص الإنسان في اللسنة يثمى خاصة المجلس يثمى قشو الإنسان يبذل الجهد ينس يعني الملقي يبذل الجهد ينس مكاذي فهم الغاشين غام كاذي نشر الدين أما الإنسان يقول لان بلك سهلك الإنسان فينا قضية واحدة أخرى ولكن الإنسان ينشر الدين ينشر الحق وينشر البدع وينشر والاستغلاط العباد وسنقاء العباد ما تهلكم ماشي نروح أرقم من ونسيني أرواح يكون كثبة أرواح يكون على تحرزتين أرواح كذا وهي قضية واحدة أخرى نهضر في الإنسان لن ينشر الدين أحضر حسس غاسك نفهم طارة غاسك بلاك ولكن تصويت أقل شيء مغفرة الذنوب يوم القيامة والله نتحف وتشمعات مغفرة يون الذنب تتصفتر القاعة لكن مثلا تصدق يوم القيامة كي تكسر بالعالمين يون الذنب من بعد تسمح فيه تستقارات إلا الضرس قد المجد كي تريحه قبرا تعسى وقاسكي وشو حمل حل زمير غارك شمو خطر زمير غارك كذا زمير غارك كذا أتخدم في الأخر فيه وتخدم طرف الشيخ وتخدم طرف المصلين وتخدم طرف اللجنة تخدم في مذحد وبين قوسين وقلين راه درغد في المسجدين أيثما قلق راه درغد عموما يعني الإنسان أيثما لازم ذي حرص في الأخر فيه سيخدم في العمريس أضرح غال حضر باش يذوي غلجر باش يغفر بالعالمين الذنوب النوع الأخير يثمى سوشان اختم درسنا وإن كان موضوع ضمقرا مكفرات الذنوب لا نخير لا غيثمى ولكن اختارت كرزيسا من مكفرات الذنوب يون الدعاء اسمه كفارة المجلس كفارة المجلس هي قال زيس النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المشهورة زيس لا رواية اثنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويذ دعاء إن النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه يعني يوني قنق المجلس يهضر فين نديري، يهضر في الدنيا يغتاب العباد، يعني يخدمين نديري في الطريقة مثل هذه توبق الحقوق للعباد. ولكن ما ذي ثقيمت قيون المجلس تحصت أنه المجلس النية ذي الشر تسويت دار الخير إذا قلنا هضر في المجلس العالي مجلس العلم ثلاث قيمت قيون المجلس النطنين وتهضر مرة في العلم تهضر فين نديري اعلم اجمع أنه ثانيك الحك الشيطان قيوث تقيمت قيون المجلس وتسجل كيك اللي حوسنا تذكرت السنة قبل ما تسيزديك تمكن النية أم كذا تسيزديك يناد النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك أكي غفر بالعالمين الذنب النية يتسويت ذي النقل المجلس النية مرة تقيم تجمع حذر إلسيك إلسيك يقول أن تقضي تنشتت ولكن تخدم كلا نثوغة تمقران تقضي تمزيان تستيوغة يستمقراني حذري قيم المجلس قيس إلسيك قيس ده شو تهدرت ما يسغلتيك الحال تغلطت قبل ما تسكرت المجلس النية أود الدعاء أو الدعاء كفارة المجلس باش كيتحاسب رب العالمين يوم القيامة في المجلس السيئ. طيب اختصاري ما بعض الأنواع من مكفرات الذنوب هذا يحرص الإنسان في اللسن بعض منها أو كلها باش يكسر بالعالمين الذنوب وذي قدم الإنسان فرب العالمين يوم القيامة ذا زديين الذنوب وذي سهل الحساب السن وكن جزاء رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.